السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بالحبشة، وهي التي طلب أبو سفيان تجديد عقدها بعد أن أسلم، كما في الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، واسمها عزة. انكح أختي تعني عزة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. قال: أو تحبين ذلك؟ يعني هذا خلاف ما جبل عليه النساء، لأن النساء لا يريدن الضرات. أو تحبين ذلك؟ تعجب. فقلت: نعم، لست لك بمخلية، يعني لن تترك لي وحدي، لا بد من المزاحمة، وإذا كان الأمر لا بد منه فالأقربون أولى بالمعروف. يعني مثل ما يقول العوام: إذا وكل زادك فرحب، رايح ما في فائدة. نعم. فتقول: لست لك بمخلية، لست لك بمتروكة، لن أترك وحدي، وما دام الأمر ذاهب فأحب من شاركني في خير أختي. وهذا لا شك أن فيه النصح للأخت، وهذه الغيرة توجد بين الأخوات مثل ما توجد بين الأجانب، لكن لا شك أنه إذا كان الخيار بين الأخت والأجنبية فالخير إنما يطلب للأخت أكثر من الأجنبية، وهذا إذا صفت القلوب. أما إذا دخل القلوب الغبش والخلل، لا تتحمل البعيدة ولا تتحمل القريبة، والأثر المترتب على مشاركة القريب إن لم يبنى على المسامحة لا شك أنه أشد من الأثر من مشاركة البعيد، لأن البعيد أمره سهل، إذا وجد أدنى إشكال حلت الشركة ولا ترتب على ذلك أثر. لكن لو تشارك زيد وعمر، زيد من تميم وعمر من طي في تجارة، حصل بينهم الخلاف انتهى الإشكال، تفضل الشركة. لكن لو تشارك زيد وعمر وهما أخوان شقيقان وحصل مشاكلة، لا شك أن الآثار لن تنقضي بفضل الشركة، قد يكون فيها قطيعة ويكون. ولذا جاء تحريم الجمع بين الأختين بخلاف الأجنبيات لما يترتب عليه من المشاحنة. هنا أم المؤمنين تقول: لست لك بمخلية، وما دام المسألة دين ما يبتنظر إليها من ناحية الدنيا، لا تنظر إلى هذه المسألة من ناحية الدنيا، تريد أن تصحب النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل من صحبة، وليست الصحبة العامة التي تحصل، هي حاصلة الصحبة العامة لكن صحبة خاصة. فأمهات المؤمنين وضعن غير وضع الناس، وأمن الناس على أخيه، يعني على مر التاريخ منذ بدء الخليقة أمن الناس على أخيه منه موسى، موسى طلب النبوة لأخيه، وهذه تريد الخير لأختها، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي، لا يحل لي. لماذا؟ منصوص في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، فالجمع بين الأختين حرام بنص القرآن القطعي وعليه الإجماع، الجمع بينهما بالإجماع محرم بين أهل العلم، لكن الاحتمال أن تكون ما بلغتها، ما بلغت التحريم، هذا احتمال وإن كان بعيدا، لأنها في بيت النبوة، والتحريم ليس في حديث يقال بلغها أو ما بلغها، التحريم في القرآن قد قيل بهذا. نعم قد يخفى بعض القرآن على بعض الناس، يخفى بعض القرآن لأن ما كل حفظ القرآن كاملا في أول الأمر، إنما جمع القرآن أربعة كما هو معروف، فيحتمل أنه خفي عليها التحريم. وإن كانت مثل هذه المسائل العملية تعرف بالضرورة من الدين، هذا أمر عملي، يعني ما هو مسألة معاملات ولا تتعلق بالزراعة وما لها علاقة بالزراعة. هذا قول. ومنهم من قال أن أم حبيبة تصورت أن الجمع بين الأختين من خواصه عليه الصلاة والسلام بدليل استدلالها، استدلت بأي شيء؟ بأنه يريد أن يتزوج ربيبته، والربيبة محرمة في القرآن، فلما ظنت أنه يريد أن يتزوج الربيبة والربيبة محرمة في القرآن قالت النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في النكاح، يعني مثل ما جاز له أن يجمع بين تسع، نعم يجوز له أن يجمع بين الأختين، ويجوز له أن يتزوج الربيبة، يجوز له، يعني له خصائص في النكاح، فلعلها ظنت هذا، فلعلها ظنت هذا. وأحب من شاركني بخير أختي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي، لأنه منصوص عليه في القرآن، ولا يأتي ما يخص عليه الصلاة والسلام بحكم دون غيره. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، إشاعة، والإشاعات ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم، هذا بيت النبوة، سمعت هذه الإشاعة، ومثل هذه الإشاعات التي يهتم لها بعض الناس لا شك أنها يصير لها رواج، يصير لها رواج، كالإشاعة التي انتشرت في المدينة ودخلت كل بيت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وأيدوا هذه الإشاعة باعتزاله عليه الصلاة والسلام في المشربة لما آلى من نسائه شهرا، رأوه اعتزل ووجد هذا الخبر، ولعل الخبر في أوله مقرون بالترجي ثم حذف حرف الترجي، النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، فلعل بعض الناس قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، اعتزال هنا شو الداعي يعتزل وينام في غرفة مستقلة وعنده تسع من النسوة، لعله طلق نساءه، ثم الناس اللي يزيد واللي ينقص والأخبار تعرفون تقبل الزيادة والنقصان، حذفت لعل، فجزم بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وقد يكون بعض المغرضين من المنافقين وغيرهم أشاع هذا الخبر، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والناس مجتمعون حول المنبر فسألهم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ فقال نعم إشاعة. فلنحذر الإشاعات، فالإشاعات ولو كثر ناقلوها ولو تداولتها وسائل الإعلام كلها ما لها قيمة ما لم تستند إلى حس رؤية أو سماع. إذا لم تستند إلى الحس ما لها قيمة، لأن حتى الثقة قد يهم، قد يخطئ، قد يقبل خبر من لا يقبل خبره. نعم، المقصود أن مثل هذه الأمور تتقى. فقالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم، بنت أبي سلم واسمها درة، صحفها بعضهم فقال ذرة، اسمها درة، تريد أن تنكح بنت أبي سلم. فأراد أن يتثبت فقال: بنت أم سلمة، زيادة في الاستثبات، لأنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة جاء التحريم من وجهين، وإن كانت من غير أم سلمة يكون التحريم من وجه واحد. وما قال بنت أبي سلمة، أبو سلمة أخي من الرضاعة وانتهى الإشكال، لكن يريد أن يؤكد ويقرر ويثبت أحكام في أذهان الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا من تمام بيانه ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام. قال: بنت أم سلمة؟ قال: قلت نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، التي منصوص عليها في القرآن من المحرمات المجمع عليها، ربيبتي في حجري ما حلت لي. لو لم تكن كذلك، يعني منصوص عليها في القرآن، ما حلت لي. لماذا؟ إنها لبنة أخي، إنها لبنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من الولادة. إنها لبنة أخي من الرضاعة في حجري، يعني عندي في بيتي، ولا يلزم حقيقة الحجر، والحجر بالفتح أفصح من الكسر، ما حلت لي. وربائبكم اللاتي في حجوركم، إنها لبنة أخي من الرضاعة. الآن القيد في حجري، هل هو وصف مؤثر له مفهوم أو لا مفهوم له؟ نعم، لا مفهوم له عند الجمهور، الجمهور ما يرى له مفهوم. الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة، وقوله في حجري يعني عنده في بيته تحت رعايته وعنايته، هذا الأصل في الربيبة. لكن لو افترض أنه اشترط لما تزوج هذه المرأة، قال: البنت هذه ما لي علاقة بها، جعلها عند أمك، عند أبيها، عند أخوة عمامها وعلمها، والتزمت بالشرط، هل له أن يتزوجها؟ ليس له ذلك عند جمهور أهل العلم. ومنهم من قال أن الوصف مؤثر، الوصف مؤثر، فإذا لم تكن في حجري تربت في بلد آخر، أو عند أجدادها، أو عند أعمامها، أو أخوالها، له أن يتزوجها. قيل بهذا، ونسب لعمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أنه لا مفهوم له، لا مفهوم له. الآن الربيبة تحرم على زوج الأم بالعقد أو بالدخول، نعم بالدخول، والأم تحرم على زوج البنت بمجرد العقد. الربيبة ما تحرم إلا بالدخول، والأم تحرم على زوج البنت بمجرد العقد. في أحد يدرك السبب في التفريق؟ لماذا فرق بين هذا وهذا؟ لماذا؟ نعم، كيف؟ قد يرغب في البنت قبل الدخول في أمها، ومعروف من طبع الأم أنها قد تؤثر البنت، نعم، ولا عكس، قد يرغب في الأم قبل الدخول بالبنت، ومعلوم أن البنت لا تؤثر الأم على نفسها. الفرق ظاهر ولا مو ظاهر؟ إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة، ومعلوم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. في المسألة الأولى في الجمع بين الأختين في الحرائر إجماع وملك اليمين، أما بالنسبة للجمع بينهما بمجرد الملك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز جماعا، يجوز اتفاقا، يشتري أختين، لكن الوطء لا يجوز الجمع بينهما بالوطء، ولا يجوز لهم أن يطأ من وطئ أختها إلا بعد مفارقتها، إلا بعد مفارقتها. إنها لبنة أخي من الرضاعة، رضعتني وأبا سلمة، أبا معطوف على الياء على المفعول، ولا يلزم الفصل هنا لأنه ضمير نصب، لكن لو كان ضمير رفع وجب الفصل، وجب الفصل، أما ضمير النصب لا يجب. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أما بالنسبة لضمير النصب لا يحتاج إلى فاصل. ولذا قال أرضعتني وأبا سلمة، ثويبة مولاة لأبي لهب، مولاة لأبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني هل أم سلمة عرض بنتها أو هذا مجرد إشاعة؟ وقد تكون الإشاعة مبنية على مثل هذا العرض، بدليل أنه قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، أو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسم المادة لئلا تعرض أم سلمة. وعلى كل حال قد يحتاج لبعض الألفاظ ولو لم يكن له داعي ولا باعث للتأكيد. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، آخر القراءة ما تحتاج إلى بسملة، لكن لتأكيد النفي. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما في أحد قال إن الشمس تنكسف لحياة أحد، لكن للتأكيد. وهنا المناسبة ظاهرة لأن هذه البنت أشيع أنه يتزوجها، وقد تكون هذه الإشاعة مبنية على عرض فيكون من باب التنصيص على المطلوب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقد يكون أراد النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم تعرض أم سلمة أراد حسم المادة، ويريد أن لا يعرض عليه شيء ممن لا يحل له. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، مات على الكفر نسأل الله العافية، ونزلت فيه السورة الكاملة فيه وفي امرأته، مولاة لأبي لهب. كان أبو لهب أعتقها. سبب العتق أنها بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، بشرت أبا لهب سيدها بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب، ثويبة هذه جاء في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمها، وكانت تدخل عليه لأنها أمه من الرضاعة بعدما تزوج خديجة بعد زمن عد دهر طويل، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة بعدما هاجر، إلى أن كان سنة 7 بعد فتح خيبر ماتت. كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها فأرضعت، يعني عتقها قبل إرضاعه ولا بعده؟ نعم قبل، العطف بالفاء. ومعلوم أن العتق فور الولادة قبل الرضاعة. فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، رآه العباس يقول لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، صلى الله عليه وسلم والعافية. إذا كان هذا عدو الدعوة، إلا أنه مات على الكفر في شر حال، وأخوه أبو طالب الذي نصر الله به الدعوة ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يسلم وفي ضحضاح من نار، في رواية عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف بعدو الدعوة هذا، صلى الله عليه وسلم والعافية. أريه بعض أهله بشر حيبة، والحيبة بكسر الحاء الحالة. قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا. هذه رؤيا، لكنها لا شك أنه من المقطوع به أنه لم يلق خيرا ولن يلق خيرا ما دام مات على كفره. لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، يعني بين الإبهام والتي تليها النقرة هذه. لو بعض الناس عاد يصير ما فيه نقرة إلا صار مليء، نعم ما يصير فيه نقرة، سقي. يعني هل هذا يعارض إن الله حرمهما على الكافرين؟ نعم، هما طلب من أهل الجنة من قبل أهل النار أن يسقوهم من الماء أو مما رزقهم الله؟ إيش كان الجواب؟ إن الله حرمهما على الكافرين، سقي الماء حرام على الكافر. لكن هذا خاص بأبي لهب مكافأة له. يعني هل الكافر تنفع نفقاته وصدقاته؟ وما منعهم أن تقبل منهم إلا أنهم كفروا، لا يقبلونها. لأن أشركت لا يحبطن عملك. لكن هذا من فضل الله جل وعلا، من فضل الله جل وعلا أن سقاه في النقرة التي بين الإبهام والتي تليها. نقرة قد تكون كثير من الناس ما دل إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء وقلته، لو يلغ فيه لغ انتهى. نعم، على كل حال الكفر شأنه عظيم، والكافر مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكفر ترى يا أخوان هو أمر صعب، لا سيما في أيام الفتن التي تكون في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر. فعلى الإنسان أن يسأل ربه الثبات على الدين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران. الذنوب تحت المشيئة، لكن الإشكال في الأمر الآخر، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. الإنسان أن يكون خائفا من سوء العاقبة. وهذا ديدن السلف، ما قال والله نحمل المطلق على المقيد ونأمن مثل ما يصنع كثير من الناس. لأنه جاء في حديث ابن مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله. وجاء في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، بعض الناس على الجادة يقول أحمل المطلق على المقيد وأنا أعمل بإخلاص ما هو من أجل، وأنا يضمن العاقبة إذا كان ليس بصحيح. السلف الذين هم أحسن منك عمل وأكثر منك إخلاص وأتقن للعمل يخافون، فينبغي الإنسان أن يخاف من سوء العاقبة وأن يكثر من سؤال الله جل وعلا أن يحسن خاتمته، والله المستعان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع الرجل في وقت واحد بين زوجتين، إحداهما عمة للأخرى أو خالة لها، فإن حصل العقد على الاثنتين معا بطل، وإن حصل على الولاء والترتيب فالثاني عقدها باطل. والجمع يراد به فئة واحد كالأختين، فلو كانت عنده امرأة توفيت له أن يتزوج أخته، أو طلقها له أن يتزوج أخته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عثمان رضي الله عنه، وكذلك إذا كان عنده عمة له أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، له ذلك بعد أن يفارق الأولى. أما الجمع بينهما في وقت واحد في عصمته فهذا محرم بهذا الحديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، كما أنه لا يجوز له أن يجمع بين أختين، كذلك لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا مخصص لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، الجمهور على أن خبر الواحد لا ينسخ القطع، لا ينسخ القرآن، وهنا خصت الآية بهذا الحديث وهو من أخبار الآحاد، فالتخصيص جائز، وإن سماه المتقدمون نسخا لأنه رفع جزئي وليس برفع كلي، يعني ما هو برفع كلي للحكم، هو فيه رفع فهو مشبه للنسخ، لكنه يفارقه بأن التخصيص والتقييد رفع جزئي والنسخ رفع كلي للحكم، فيجوز عند عامة أهل العلم التخصيص، تخصيص القطع بخبر الواحد، وخصصوا بما هو دون من ذلك، والمسألة مجمع عليها ما اشتمل عليه الحديث من حكم متفق عليه، والحكمة في ذلك ما يقع من أو بسبب المضارة من التباغض والتشاحن والتقاطع والتدابر، فهذا يفضي إلى قطيعة الرحم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما يؤدي إلى حرام فهو حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد يقول قائل: إذا عرفت المرأة أن الزوج متزوج متزوج، وقد تكون أختها أرحم بها وأرفق من غيرها، كما توهمت أم حبيبة، لكن الأمر هذا أشرنا إلى جوابه بما سبق، أشرنا إلى جوابه بما سبق، لأن القطيعة والتدابر والتشاحن والتباغض بين الأجانب أمره أسهل بكثير منه بين الأقارب، وإن كان ممنوع ومحرم، كل ما يؤدي إلى الهجران والتباغض والتقاطع محرم، لكن المصلحة راجحة، المصلحة راجحة في التعدد، فإذا ترجحت المصلحة وغمرت المفسدة مع مطالبة النساء بالرضاء بما حكم به الله جل وعلا وما جاء عن الله وعن رسوله، فإذا طولبت بهذا وترجحت المصلحة انتهى الإشكال، وإلا معروف أن الضرة ما سميت ضرة إلا لإلحاقها الضرر بضرتها، لكن هذه مفسدة مغمورة في جانب المصالح الكبيرة الكثيرة من مشروعية التعدد، تعدد الزوجات. صالح مصالح لو يدركها الناس ما تأخر أحد، لا من النساء ولا من الرجال، لكن كل إنسان تهمه مصلحة الخاصة، وإلا الأرقام مخيفة التي تدل على كثرة العوانس في البيوت بهذا السبب، الحرب الشعواء على التعدد وتشويه صورة المعددين جعلت الناس لا تقبل، يعني لقنوا من وسائل الإعلام عقود أن التعدد وحشية ورمي بسببه الدين وأهل الدين، وعلى ما رأى وما سمع من الجميع، والإنكار ضعيف وأثر أثره البالغ في نفوس الناس. ولا ننكر أن هناك نماذج أساءت إلى هذا الحكم العظيم، ساء التطبيق، نماذج قد تكون في بيوت بعض من ينتسب إلى الخير والدين، هناك نماذج، لكن يبقى أن الحكم الشرعي باقي لا يطرأ عليه تغيير بسبب تصرفات فردية، الحكم العام باقي، لكن هذا الشخص عرف من حاله أنه يظلم ولا يحرم، يحرم عليه أن يقدم، ويبقى أن الحكم العام مشروعية التعدد وهو الأصل، لأن الله قدمه على الواحدة وهو استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام في كثرة النساء وكثرة الأولاد، هذا مطلب شرعي. ولا يقول قائل والله يا أخي أنا لا أستطيع أن أربي، والآن الظروف صعبة والمستقبل مخيف، فنكتفي بعدد قليل من الأولاد، ونشوف الآباء في الجملة ليس لهم سيطرة على أولادهم، ومع ذلك أنت مطلوب أو مطالب بالتكاثر، وعليك أن تبذل وتستجيب لما طلب منك، وتبذل السبب في إصلاح الأولاد، تبذل السبب في إصلاحهم، ولا عليك إلا بذل السبب، أما النتائج بيد الله جل وعلا. لو كانت النتائج بيد البشر ما صار ابن نوح كافر، ولا صارت امرأة فرعون مؤمنة، ولا صارت امرأة نوح وامرأة لوط أمثلة عملية للكفار في بيوت خير الخلق. ما عليك إلا أن تبذل السبب، لا تقصر تفرط أو تكون سببا في ضياعهم، لا، لأن بعض الآباء يكون سبب في ضياع أولاده، كثير من الآباء يتمنى أن يكون ابن صالح لكن ما يبذل سبب، بل قد يبذل ما يعينه على الفساد وييسر له أسباب الفساد. وبعض الناس يتمنى أن يكون ولده من المسابقين للخيرات وأول من يدخل المسجد، ما هو له، لكن أنت اختبر نفسك في بذلك للسبب، هل بذلت من السبب في إيقاظه لصلاة الصبح مثل ما بذلت لإيقاظه للمدرسة، أو تبحث عن العلل والأعذار، إن كان في الشتاء والله الجو بارد والمسكين ما يتحمل، المدرسة إذا طلعت الشمس يدفون الناس لكن صلاة الفجر برد، وفي الصيف مسكين سهران كل الليل والجو يعني، ونريد صلاح الأبناء ونحرص على أمور دنياهم ونهمل أمور دينهم. أنت إذا ما حرصت على أمر الدين ما أعنت حتى ولا على أمر الدنيا، فعلى الآباء أن ينتبهوا لهذا، يأتمر بأوامر الشرع في التكاثر، سواء كان في الزوجات وفي الأولاد، ويبذل الأسباب ويحرصوا ويتحروا امتثال جميع ما أمروا به والانتهاء عن جميع ما نهوا عنه، وليكن حرصهم على درء المفاسد أعظم من حرصهم على جلب المصالح كما هي القاعدة المقررة. قلنا أجيب لهم، أحضر لهم أشرطة وأحضر لهم وسائل تعينهم على صلاحهم، ومع ذلك إذا حصلناهم اتركهم، هات لهم من الوسائل التي تفسدهم يعني بعد أن يتحصن، كيف يتحصن؟ إيش معنى يتحصن؟ هو أرض قابلة من أن وضع قدمه على الأرض إلى أن يموت تحتها، يعني تتقاذفه الأمواج. يقول نتحصنه بس بالدين، مربع على هذا، ثم أحضر له كل ما يريد. يبي يتركها ديانة، مو بصحيح، ما هو بصحيح. وذلك بيوت المسلمين التي ابتليت بالوسائل المفسدة، القنوات والتشوش والمشاكل هذه، يقول أبدا من عيالنا متدينين ويعرفون اللي ينفعهم ما يضر، مو بصحيح أبدا. أنت ما تعرف يا أخوان. إذا تصورنا أن شياب كبار 70-80 سنة كانوا عمار مساجد عن يمين المؤذن وعن شماله دهور، الآن ما يصلون على الجماعة، كيف نأمن على شباب هالغرائز ونزوات؟ كيف نأمن عليهم؟ نقول لا، حصناهم الآن ما شاء الله بيئة محافظة، يعني الذي له أدنى صلة بالقضاة أو برجال الحسبة يشيب رأسه من قضايا تحصل في بيوت بعض الأخيار، فضلا عن الأشرار. فما يقال مثل هذا تحصنه بس وارمه، علمه السباحة وخلوا تعلم وارمه بالبحر، هذا غير هذا، هذا يختلف عن هذا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والحي في هذه الظروف التي نعيشها مثل الغريق، اللهم سلم سلم. أمنية الإنسان الوحيدة أن تفيض هذه الروح، تخرج هذه الروح بسلام، غير مغير ولا مبدل. أنتم الآن عندكم نماذج، حتى من بعض من ينتسب إلى طلب العلم والدعوة أحيانا تجده أول الأمر في أقصى اليمين والآن صار في أقصى الشمال. هذا ما هو مثال حي للتغيير، كونه تغير إلى أفضل أو إلى أسوأ أو كذا موجود يعني. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، فليكن اللسان دائما والتضرع والتذلل لله جل وعلا في أن يحفظه من مضلات الفتن، ينبغي أن يكون ديدنا المسلم. قبل 50 سنة، لا يمكن قبل 40، أكثر البلدان ما دخل الكهرباء إلا من 30 وجاي. قبل وجود الكهرباء مثلا التربية ليست صعبة. قد يقول قائل وش ذنب الكهرباء، وش ذنب الكهرباء؟ الناس يؤطرون على الحق، لكن الابن الصغير ذا أبو 10-15 سنة أو قل 20 سنة، إذا غابت الشمس وين بيروح؟ ظلام دامس، ليس له مفر ولا محيد عن أن يأتي إلى والديه ويرضيهما بشتى الوسائل. لكن الآن إذا غابت الشمس صار الليل أفضل من النهار عند الناس، طلعات واستراحات وراحات، ولا تنتشر الشياطين إلا إذا غابت الشمس، ويتلقف 1000 شيطان إذا غضب عليه أبوه. الآن أنت كبرت تذبت البزر، أنت إلى متى وانت طفل توجه يعني شياطين الإنس الآن أثرهم واضح، ومع ذلك يقول أبدا تربه تربية سليمة وصحيحة وانتهى الإشكال. هذا فساد في التصور، هو ما يرى في بيته في غيره في نفسه ما يرى التغير. وكم من واحد تغير، وكم من شخص تغير بعد استقامة طويلة. إذا كان شياطين الإنس لهم ضغوط ولهم وسائل، وشياطين الجن أيضا تدفع من الداخل، والإنسان ضعيف لا يستطيع أن يقاوم. تصورنا فساد الشباب والشابات بسبب وسائل الاتصال شيء ما يخطر على البال. يسر الشر بشيء بشكل لا يتصور ولا يتوقع. وبعضهم يقول أبدا أنت صاحب من شئت وعايش من شئت، وأنت ما دام متحصن متحفظ ما عليك. أنا رأيت منظر حقيقة في غاية السوء، يعني مؤثر جدا. طالب علم متخرج من كلية شرعية ومتميز وشكله ما شاء الله تبارك الله، اللحية إلى نصف الصدر، وملازم للدروس من حلقة إلى حلقة عند المشايخ، قال رأيته بعيني فجأة، رأيته حليق أمس جاي للدرس لحيتني إلى نصف السطر، واليوم حليق بالموسى، ما هو بالتدريج مثل ما يسوون اليوم بالمقص، لا، لأن أخوان المقص إذا دخل خلاص كل على اللحية السلام، والله يوم من الله خطر زاد هذا ويوم النقص هذا، وعلى شوي شوي إلى أن تنتهي. لكن هذا بالموسى مرة واحدة، ويسأل فإذا به قد تزوج امرأة قالت له أنا ولا اللحية ما نجتمع. هذا تربى بين في حلقات العلم، ونحن نقول أبدا رب الطفل هذا وارمه بالبحر ما عليه إن شاء الله، ما دام النفس هذا يخرج ويرجع فالحيلة من عرفته، فلننتبه لهذا. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط، يعني أولاها بالوفاء، أولاها بالوفاء ما كان بين الزوجين ما استحللتم به الفروج، لأن هذا الشرط في مقابل جزء، هذا الشرط إنما هو جزء من مقابل الفرج، والفروج يحتاط لها أكثر من غيرها، أكثر من الأموال، فإذا كانت الشروط واجبة بين المتعاقدين في الأموال فلا أن تكون أوجب، لأن الشرط المعتبر للمشترط لا شك أنه في مقابل جزء من الثمن، في مقابل جزء من الثمن، وهذا الشرط الذي يكون بين المتعاقدين مقابل لجزء من البضع، فإذا كانت الشروط لا بد من مراعاتها، وهي التي لا تخالف ما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله، هذه يجب الوفاء بها. إذا كان تجب مراعاتها في أمور الدنيا فلا أن تجب في أمور في الأمور المالية، فلا أن تجب في الفروج من باب أولى، لأن الاحتياط لها أعظم. طيب، اشترطت الزوجة، قالت اشترط عليك أن تطلق زوجتك، والتزم لها ذلك. أولا يحرم عليها أن تشترط، يحرم عليها أن تشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في صحفتها. هذا نوع من الشروط، وجمع من أهل العلم يقولون لا يجوز الوفاء به إجابة لطلبها، ومنهم من يقول المسلمون على شروطهم، منهم من يخص هذا الحديث بما نص عليه في القرآن إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الشرط المشترط في كتاب الله. أيضا العشرة بالمعروف يجب الوفاء بها، لكن ما زاد على ذلك مما يذكره المتعاقدان أثناء العقد، وكل ينظر إلى مصلحته. اشترطت أن تكمل الدراسة، اشترطت أن تتابع في وظيفتها والتزم بذلك، أو اشترط عليها أن لا تواصل الدراسة أو أن تستقيل من عملها، مثل هذه الشروط يجب الوفاء بها. نعم، مش معنى وجوب الوفاء؟ نعم، له أن يفسخ ولها أن تفسخ إذا لم يوف بالشرط، لكن في مسائل النكاح وفيما يتعلق بين الزوجين اشترطت عليه أن تواصل الدراسة، فجاءت بولد فقال تتركين الدراسة ولا الحقي بأهلك، هذا التصرف يأثم به أو لا يأثم؟ وهي مشترطة. أو نقول مسألة عرض طلب، لأنه يملك الخيار الثاني فليملك الخيار الأول، هو خيرها بين أمرين هو يملك أحدهما، أو نقول يلزمه الوفاء بهذا الشرط، ماذا نقول؟ كيف؟ هو ما هو بيملك أن يسرحها إذا بالهلا، يقول أنا والله ما لا أريد طالبة، أنا أريد امرأة ترعى هذا الولد ترعى بيتي، أنا خلال عام كامل تعبت، وهو يملك الخيار، يملك الخيار الثاني، فهل يلزمه أن يفي بهذا الشرط ويستمر طول عمره مدرس طالبة ثم مدرسة ثم إلى متى؟ أو يقول والله أنا ما عندي استعداد، هذه زميل ما هي زوجة، والزملاء غيرها كثير. نعم، صار بيطلع هو العمل ويتبطل مع الباب الثاني، إذا جاء للبيت المشكلة للجميع، فقال أبدا الله صحيح إني اشترطت، لكن من مسألة عرض وطلب، أنا خيرها من النساء كثير، فما دام يملك الخيار هذا يملك البدل، فليملك المبدل ولا ما يملك؟ وهل ملكه للمبدل ابتداء أو بعد تنازلها؟ لأنها لا بد تتنازل إذا كانت فيه راغبة. نعم، إذا كانت فيه راغبة ورأت أنها بعد الولد ما حد باغيها فتنازلت عن هذا الشرط، فهل نقول أنها تنازلت مكرها فلا يصح تنازلها ويلزمه الوفاء بالشرط، أو نقول هذه كل أمور الدنيا مبنية على هذا، كل أمور الدنيا مبنية على هذا؟ ولا تظن هذا في الرجال فقط، يعني عدم الوفاء في الرجال فقط، لا، موجود في الطرفين للمسألة، مسألة عرض، كل يبحث، كل شخص يبحث عن مصلحته، إن كان لها ملحظ عند قبوله انتهى هذا الملحظ، أخذته لأنه غني افتقر مثلا، أو أخذته على أساس أنه شاب قوي ممتع فأصيب بعاهة وعطلت بعض منافعه التي هي مقصد من مقاصد النكاح. ترى أن الرجال مثل ما يضغطون النساء تضغط. نعم، فهل نقول أن هذا داخل في الشروط ولا لحد كلام يحرم عليه أن يقول تركي العمل، أو نقول ما دام والله يملك البديل وهو لا تظنه متضرر بعد، إذا قال الحقي بأهلك متضرر، فهل نقول أن قوله الحقي بأهلك لأنه يملك هذا الكلام يخوله في أن يضغط عليها فتترك العمل وتكون قد تركت العمل بطلبه أو بسببها؟ نعم، بسببها هي ولا بطلبه هو؟ وش اللي ترتب على هذا؟ الخلع. إذا كان بسببها كنا تدفع له، ما دام تبي تدرس وما يبي الدراسة، نعم، ما يبي التدريس تخالع، لكن هذا بطلبه هو، ما يملك شيء، بما استحل من فرجه، بهذا لا يملك شيئا لأنه بطلبه هو الذي طلب الفراق. وأما طلبها هي فهو مشترط في العقد، بخلاف ما لو لم يشترط، ما اشترطت عليها أن تدرس ولا توصل الدراسة، ثم بعد سنة قالت والله أنا بقى أكمل دراستي، أنا ضيعت زميلاتي في الجامعة الآن أنا بدرس. نعم، هنا يأتي الخلع لأنه من قبلها لا من قبله هو. من أهل العلم أن يخص هذا الحديث بما أمر الله به تعالى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الذي يجب الوفاء به، لكن الشروط التي يمكن التنازل عنها فيما بعد نظرا لقوة العرض والطلب، يعني كل متع الدنيا يدخلها هذا الأمر، كل متع الدنيا يدخلها هذا الأمر. طيب وش الخل اللي جعل المرأة ترفض شخص عمره 50 سنة لحيته بيضاء فتقول والله شايب ما لا أريده، فتزوج شاب عمره 20 ثم يولد بينهما بنت، يأتي هذا الشايب هذا الشيخ الكبير وعمره 70 سنة يخطب هذه البنت الصغيرة فتقبله، الأم رافضة تقول شايب، بنتها بعد 20 سنة تقبله، وش اللي خلاها تقبله؟ لأنه تهيأ له منصب كبير. مسألة الأخوان بين الرجال، حتى الرجال لهم مطالب والنساء لهم مطالب، فإذا نزلت قيمتها الزوج يضغط، إذا نزلت قيمته هو أيضا الزوج تضغط، فهل نقول إن هذه الشروط خلاص ضربت لازم ما في مفر، اشترطت الدراسة والتدريس تدرس طول عمرها، أو أنه بما رأى من رجحان كفته ونزول كفته يضغط عليها بحيث تتنازل عن شرطها؟ إذا تنازلت هي لا تترك الدراسة ولا التدريس إلا بتنازلها، إلا بد أن تتنازل عن هذا الشرط، وتنازلها سواء كان بواسطة الضغط بشيء يملكه، لو نفترض أنه قال مثلا أنت اشترطت التدريس وانت الآن تقاضين 5000 راتب، أنا بدفع لك من جيبي 2000 شهري ولا الدرسين، وتنازلت عن الشرط، حرام ولا حلال؟ يملك المقابل، ما في شيء، فيملك المقابل الثاني، إذن يملك الطرف الآخر. فمثل ما ذكرنا هذه الشروط بالتنازل تنتهي، بالتنازل تنتهي. فإذا تنازلت في مقابل أمر آخر يملكه هو، الأمر لا يعدوهما، الأمر لا يعدوهما. وعلى كل حال المطلوب المعاشرة بالمعروف، الرجال لهم حقوق ولهم القوامة وهم الأصل وهم الرعاة، وللرجل على المرأة درجة، لكن يبقى أن المرأة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والله جل وعلا في كتابه يقول وليس الذكر كالأنثى. على كل حال هذا أشرنا إليه سابقا، أن على كل شخص أن يرضى بما قدر الله عليه، كونه ذكر أو أنثى هذا ليس بيده، فليرضى ويسلم بما قدر الرحمن، لأنه أرحم به من نفسه، ولولا أن هذا أصلح له في دينه ودنياه ما ظلمه الله جل وعلا. فهذا الحديث مجمل يدخل تحته أنواع من الشروط، ومثل ما ذكرنا هناك شروط جاءت في كتاب الله متفق عليها لا يجوز الإخلال بها، إذا اشترط ما هو من مقتضيات العقد أو اشترطت هي أو اشترط أحدهما ما يخالف مقتضى العقد، تزوجت بفلان شرط أن لا يطأ، صحيح ولا باطل؟ شرط باطل، لأن هذا يخالف مقتضى العقد. وهذا يفعله بعض الناس إذا كانت الزوجة صغيرة، يشترط الأب سنة سنتين ثلاث، ثم يفاجأون أنهم بعد 9 أشهر البنت حامل. وين الشروط؟ نعم، وين الشرط؟ نقول هذا ينافي مقتضى العقد، لا تريدها توطى لا تزوجها، فهو شرط باطل. المقصود أن هناك تفاصيل كثيرة في الحديث ولا نستطيع أن نطيل أكثر من هذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار جاء تفسيره من قبل نافع راوي الحديث عن ابن عمر، وهو موجود في جميع الموطئات، وبعضهم يقول الذي فسره مالك وليس بمرفوع. الشغار أصله من الخلو، الوظيفة شاغرة، يقولون هكذا وظائف شاغرة يعلنون عن هذا، يعني خالية تحتاج إلى موظفين. وهنا الشغار النكاح إذا خلى عن الصداق، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يعني خلى كل من النكاحين عن الصداق. الشغار يجعل البضع في مقابل البضع، ومنهم من يقول أنه مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله. وعلى كل حال أخذه من الخلو واضح واضح. فإذا زوج الرجل موليته، والتنصيص على البنت، نعم تنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فلزوجه أخته على أن يزوجه أخته، هذا صار شغار. لو زوجه أمه على أن يزوجه أمه، شغار ولا مو شغار؟ ليس بينهما صداق، نعم شغار. المقصود أن هذا تنصيص على بعض الأفراد، وكونه ينص عليه لأن البنت هي التي يمكن إجبارها، هي التي يمكن إجبارها. لكن لو قدر أنه مثل ما يقال الآن، هذا عنده أخت بلغت 30 ما تزوجت، وهذاك عنده أخت بلغت كذلك، وكل واحدة تتمنى أن تتزوج على أي حال، على أي وجه يكون، فقال خذ أختي وأخذ أختك وانتهى الإشكال، كلنا مستفيدين، والبنات وخواتنا مستفيدات وحنا مستفيدين. نقول شغار، شغار والصداق أمر لا بد منه كما سيأتي، وليس المنظور إليه خلو العقدين من الصداق بقدر ما يكون النظر إلى توخي مصلحة من ولاك الله أمره، لأنه إذا كان بيزوج كنت بيزوج، وقد الشروط هذه ما تهمكم، يعني الشروط المطلوبة في الزوج قد يتنازل عنها، يتنازل هذا عن الشرط يعني لو جاء هذا يخطب بنته بزوجه ما يزوجه، الناس غيره كثير وأفضل منه بكثير، وهذا لا يناسبنا ولا يصلح، لكن فرصة لما عرض البنت قال. فالمنظور إليه بالدرجة الأولى كون الإنسان يلاحظ مصلحته ويخون الأمانة التي والله الله عليها، ثم لاحظ. فبعض الناس يقول فرصة ما دام بيزوج أخته يلا، فإذا كانت الموليات بنات واضح، لأن للآباء من التأثير على بناتهم ما يجعل البنت تتنازع عن كل ما تريد، وفي الأخوات أيضا ظاهر، لكن لو كانت إحداهما بنت والأخرى أخت، زوجني أختك على أن أزوجك ابنتي، نعم نفس الشيء، لأن الملاحظ حظ الرجال. يعني هل ملاحظ في هذا حظ الرجال أو حظ النساء؟ حظ الرجال، يعني كأنه جعل بنت سلح يدفعها مهرا لزوجته ويرمي بها في أي مكان سواء كان مناسب أو غير مناسب. ليس بينهما صداق، لو سمي صداق قال الله تزوجني أختك وزوجك أختي وهذا شيك ب50,000 وهذا شيك ب50,000. المسألة إن كانت حيلة وأنه مجرد بس يأخذ الشيك ورجع الحساب ويأخذ الشيك ورجع الحساب، أنت صار وجوده مثل عدم الصداق. لكن إذا كان معتبر تكتب الشيك باسم فلانة، لا هذا صداقة ما هو باسمي أنا، وأنا أكتب الشيك باسم أختك صداقة ما لي علاقة. نعم يقول ليس بينهما صداق، هنا وجد الصداق، لكن يبقى أن الاعتبار التفريط في حظ المرأة واستيفاء جميع ما تطلبه من شروط كفاءة، لا يكون الملحوظ حظ الرجل في العقدين. وكون الإنسان يبتعد عن مثل هذه العقود بعدا تاما ولو كان بينهما صداق، ولو توخى أن هذا خير الناس، يعني قد يكون هذا من أفضل الناس وهذا من أفضل، لو افترض أن هذا الشخص كل يتمناه وهذا الثاني أيضا مثله وعندهما أختان، قال كل واحد تزوج الثانية، إن لم يكن بينهما صداق صار شغار، إن كان بينهما صداق، والصداق إنما هو للأخت، يعني ما التهمة منتفية، التهمة منتفية. لكن أيضا البعد عن مثل هذه الصورة مطلوب، مثل هذه الصورة التهمة منتفية 100%، وشخص كل نتمناه وهذا كل نطالع، طيب التهمة منتفية، لكن يبقى أن البعد عن المشابهة ولو في الصورة مطلوب، لئلا يقع الإنسان في المحظور وهو لا يشعر. والنهي عن الشغار يقتضي بطلان العقد إذا زوجه أخته على أن يزوجه أخته أو بنته، العقد باطل عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول العقد صحيح مع الإثم، لكن الجمهور على بطلان العقد. نعم إذا كان لها ولم يكن النظر إلى حظ الرجال، إلى حظ الرجلين، النظر إلى حظ الأنثيين، هذا ما فيه إشكال، لكن يبقى أن البعد في بعد المشابه حتى في الصورة مطلوب، وعلى أن يعني على أن يزوجه، يعني ما يدخل في مثل هذه الصورة شخص تزوج بنت وبعد 10 سنين بعد 10 سنين خطب أخت الزوجة أخت هذا، لم ما يدخل في هذا. نعم لكن الذي يدخل دخولا أوليا مسألة الاشتراط، أنه لا يتم هذا إلا بهذا، يدخل دخولا أوليا. والإجماع على أن نكاح الشغار حرام، لكن هل يقتضي بطلان العقد أو لا يقتضي؟ الجمهور على أنه يقتضيه. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمول الأهلية. يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، والذي في البخاري نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، وهذا كان يوم خيبر سنة 7، المتعة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت بعد ذلك ثم حرمت إلى يوم القيامة. والمراد بنكاح المتعة النكاح المؤقت بوقت ينتهي فيه العقد، ينتهي فيه العقد شهر أكثر أقل، بنهاية المدة خلاص لا ارتباط بينهما، هذا نكاح المتعة مؤقت بوقت ومؤجل إلى أجل ينتهي فيه من غير شيء زائد، يعني من غير طلاق بينتهي تلقائيا نكاح المتعة. فإذا اتفق بين الطرفين على أجل محدد فهو نكاح المتعة، واستقر الأمر على تحريمه، ونقل عن بعض الصحابة جوازه لا سيما ابن عباس، وصح عنه الرجوع، وصح عنه أنه رجع. وذكر ابن حزم جمع من الصحابة أنهم قالوا به، لكن الحافظ بن حجر نقل عن كل واحد منهم بالأسانيد الصحيحة أنه رجع عن القول بها، فاستقر الإجماع على أنها حرام، ولم يقل بذلك إلا شذاذ من الروافض. هذا نكاح المتعة وهو نكاح باطل، نكاح باطل. وعلى هذا من نكح المتعة يحد ولا يعزر؟ هل نقول يحد لأنه نكاح باطل؟ وجاء عن جعفر، جعفر الصادق الذي يعتمد عليه الشيعة بجميع طوائفه، أنه قال المتعة هي الزنا. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا أوتى برجل نكح المتعة إلا جلدته الحد، إلا جلدته الحد. فهل نقول إن مثل هذا وما ورد فيه من نصوص وما قيل به من قبل بعض الصحابة وإن ثبت الرجوع عنهم، هل نقول إن هذه شبهة يدرأ بها الحد ويكتب بالتعزير، أو نقول لا هذه وجودها مثل عدمها واستقر الأمر والإجماع على أنه حرام ونكاح باطل موجب للحد؟ يعني شخص متزوج عنده زوجة وأولاد، رأى امرأة ترى المتعة من أي طائف، من الرافضة أو من غيرهم، فاتفقوا وياها لمدة شهر، مثل هذا يرجم ولا يعزر؟ أو ينظر فيما عنده من شبهة؟ نعم، بإيش؟ عقد إيش؟ عقد مكتوب رسمي، تزوج فلان وفلان لمدة شهر، ينتهي العقد بانتهاء المدة، عقد. لكن العقد يحل المحرم؟ العقود تحل الحرام؟ لو على عقد عند على زوجة أبيه مكتوب وشهود ينفع، عقد على محرم هل يعزر أو يحد؟ هنقول هذا يرجم ولا ننظر ما عنده؟ قال والله أنا عندي ثابت أن ابن عباس يقول بالمتعة، وأنا حبر الأمة وترجمان القرآن وش الدورون؟ نقول هذه شبهة تدرع عن الحد، أو نقول لا بد من أن يحد. نعم، يعني إذا كان جاهل أو ليس بجاهل، أو يعني ينظر في مقدار الشبهة التي وقرت في قلبه وجعلته يقدم فيها. طيب، هذا الشخص جاء ليتزوج مدة معينة، انتدب إلى بلد لمدة شهر، قال بدل ما أجلس عزوبي أتزوج، على أن لا يخبر المرأة ولا ولي أمر المرأة ولا تعرف المرأة بحال أنه يطلقها في اليوم الفلاني، وهم قرر أنه حاجزنا الإياب في يوم كذا، ومحررنا ومبيتنا النية أنه يطلقها في يوم كذا في يوم الرجوع. نعم، يجوز لما يجوز؟ سمونه إيش؟ الزواج بنية الطلاق. قال أئمة كلهم على جوازه إلا الأوزاعي، ورواية عند الحنابلة، بس شريطة أن لا تعرف المرأة ولا يعرف ولي الأمر المرأة، لا بشرط ذكري ولا بشرط عرفي، لأن الشرط العرفي له حكم الشرط الذكري. إذا عرفوا هذا الرجل كل سنة يجي شهر، وعرف من عادته وطريقة أن يتزوج واليوم يمشي، هذا عرفنا أنه متح، يعني هذا شرط عرف تكرر منه وعرف عنه، فمثل هذا النكاح جائز عند جماهير أهل العلم. طيب، إذا وقت الطلاق بوقت لا بد من حصوله هل يسمى متعة ولا ما هو متعة؟ يعني إذا قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا رؤية هلال رمضان فأنت طالق، رمضان لا بد من مجيئه، فكأنه هذه الزوجة عندها الأجل ينتهي بوقت محدد. متى تطلق؟ نعم، إذا جاء، ولا نقول خلاص هذا مثل المتعة، نكاح مؤجل إلى رمضان إذن يبطل الآن. نعم، هو علقه بشرط لا بد من وقوعه. كيف؟ لا، إذا بالعقد يصير متعة، هم عيال جابت عشرة منهم، لكن فيه شبه من المتعة ولا ما فيه؟ نعم، هذا قال أنا بقيتي في هذه البلدة، أنا أريد أن أنتقل إلى بلد آخر في واحد رمضان، أنا معين في بلد آخر وعندهم عيال من أهل هذا البلد ومستعدة تذهب معه إلى البلد الثاني، فقال شوف يا أم فلانة إذا جاء رمضان فأنت طالق. لكن في وجه شبه من المتعة ولا ما فيه؟ حدد مدة النكاح إلى رمضان فقط. الآن يا أخوان، وش الشبه في تعليق الطلاق على أمر لا بد من وقوعه في وقت محدد؟ نعم، وين؟ ما في عقد، ما كلا العقد من 20 سنة، زوجتهم معي أنه 10 أولاد منها، لكنه قال أنت في يوم واحد رمضان تباشر في المنطقة الأخرى الثانية، وقال بدل ما أسحب عشرة بزران أخذ من البلد الثاني مرة ما عند عيال، فقال يا أم فلان ترى إذا جاء رمضان فأنت طالق. الآن عرفنا نهاية العقد، عرفنا ففيه وجه شبه المتعة. نعم، ولذا يرى المالكية أنه متعة، فتطلق الآن إذا علق على أمر لا بد من وقوعه تطلق الآن، والجمهور على أنها لا تطلق إلا إذا حصل الشرط، إلا إذا حصل الشرط. طيب وش الفرق بينه وبين المتعة؟ نعم، لا أقول قول الجمهور كونها ما تطلق الآن، وش السبب؟ يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. نعم، يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. المتعة معروفة البداية والنهاية، يعني متفق عليها من البداية، وهذه عرفت النهاية فقط. لكن هل له أن يرجع في شرطه، يرجع في هذا النكاح قبل حصول الشرط ولا ما له؟ نعم، يقول بدل ما تحسب عليه هذه الطلقة إذا دخل رمضان، يقول خلاص هونها ترى ألغيت الشرط. نعم، ما بعد وقع إلى الآن طلقة، ما بعد وقعت، له أن يرجع عنها ولا ليس له ذلك؟ نعم، نعم، الجمهور ليس له ذلك، الجمهور إذا علقه على أمر لا بد من وقوعه ليس له أن يرجع. ونقل عن شيخ الإسلام أن له ذلك، نقل عن شيخ الإسلام أنه ما دام ما وقع الشرط فهو بالخيار، يعني قبل وقوعه ترثي ما بعد وقع الشرط. نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة، كانت في أول أمر مباحة، ثم جاء ما يدل على تحريمها، والسبب أنها هي الظهر الذي يركب، أفنيت الحمر، أكلت الحمر، فصدر الأمر بتحريمها، فهي محرمة عند جمهور العلماء، وعند المالكية مكروهة كراهة شديدة، كراهة شديدة. والسبب الباعث على تحريمها كونها الوسيلة، وسيلة النقل، فإذا أفنيت والناس محتاجون إلى الانتقال بها. لكن هل هذا السبب يستقل بكونه علة يرتفع الحكم بارتفاعها؟ نعم، لا يستقل بكونه علة، ولا قد يقول قائل خلاص الآن ما لها فائدة، لا يستقل بكونه علة، لأن من الأحكام ما يشرع لسبب ويرتفع السبب ويبقى الحكم. مثال ذلك، نعم، الاضطباع أو الرمل، أو الرمل في الطواف، لا الرمل في الطواف، الرمل في الطواف. في عمرة القضاء قال المشركون يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام الأشواط الثلاثة، وما منعه من أن يرمل بقية الأشواط إلا الإبقاء عليه. الرمل الآن مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. فيه أحد يقول أن المسلمين يجون وقد وهنتهم الحمى أو المرض غيره، ارتفع ارتفعت العلة وبقي الحكم. ومثله قصر الصلاة في السفر، علته إن خفتم ارتفع الخوف فصار القصر صدقة، تصدق الله. فهناك علل وأسباب يقرر من أجلها أحكام، ثم ترتفع هذه العلل وتستمر الأحكام، وهذا منها. الحمر الأهلية لما كانت مباحة، لما كانت مباحة فهي داخلة في قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات، ولما حرمت يحرم عليهم الخبائث. يعني هذا الحمار بعينه أمس طيب واليوم خبيث، نعم، لما كان حلال أمس هو طيب واليوم لما حرم صار خبيث، يعني انقلبت عينه من الطيب إلى الخبث، أو نقول هذا طيب وخبث معنوي يتبع التحليل والتحريم، يعني مادته اللي أكل منه أمس ما يتضرر واللي أكل منه اليوم يتضرر، ها؟ نعم، نقول هذا الوصف بالطيب أو بالخبث هل هو تغير حقيقة بمعنى أن من أكل الحمار قبل تحريمه لا يتضرر بشيء، ومن أكله بعد تحريمه وصيرورته خبيثا يتضرر، أو نقول هذه أمور معنوية تابعة للحكم الشرعي وليس لأحد كلام، أو أن الله جل وعلا نزع خصائص، الخصائص التي تجعلها طيبة وأودع فيها الخصائص الخبيث، يعني مثل الخمر أن الله جل وعلا لما حرمها سلبها المنافع، لما حرمها سلب المنافع، وهذا ليس ببعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.